الأسبوع القادم إن شاء الله نختم باب الجنائز، والأسبوع اللي بعده نتوقف الإجازة، وبعده إن شاء الله بعد الإجازة نبدأ في الحج بإذن الله. لكن الأسبوع القادم فيه درس وهو نهاية الجنائز إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميث جاهلية. هذا أوضح ما يكون، هذا أوضح ما يكون في الصحيحين. من كره من أميره شيئا فليصبر، سواء كان كراهة في دينه أو لدنياه. الكراهة في دينه، في دينه ما لم يبلغ إلى الكفر البواح، وحتى لو كان كفر بواح وليس عندهم قدرة يصبر هو. والكراهة في دنياه إذا كان يستأثر، إنكم ستلقون بعدي أثرا. فعلى أي وجه تكره من أميرك أي شيء اصبر، اصبر فإن هذا خير لك. قيل الإمام أحمد وفي أول الخلال في أبواب طيبة في الصبر، سواء الآثار اللي فيه أو تطبيق أحمد نفسه. كم مرة يأتونه ناس ويتشكون ويلمحون له بالخروج، وخاصة أن الخلفاء الثلاثة قالوا بالكفر وخلق القرآن ونحو ذلك، ومع ذلك يقول اصبر. قالوا فتنة، قال هذه فتنة خاصة، فتنة فينا نحن، نضرب أو نسجن، لكن الدماء فتنة عامة، الدماء فتنة عامة، يدخل الناس في فوضى وفي أموالهم ودمائهم. سبحان الله العظيم، المؤمن يضحي في نفسه لأجل المسلمين، لأجل الجماعة، هذا الصادق. أما الآن لا، يضحون بالناس لأجلهم هم. الآن أكثر أهل الشر يضحون بالناس، يجعلونهم مقود للثورات والانتخابات وغيرها، وهم بس أهم شيء عندهم الدنيا. قال: فإن من فارق الجماعة شبر، بخروج، بسيف، بحزب، ببدعة، من فارق الجماعة ثم مات على حال هذا فميتة جاهلية، يموت مثل ميتة أهل جاهلية. ولكن ليس فيه تكفير له، لكن ميتة جاهلية، ولا نفسر ذلك. نعم. ولي أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحل الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما. قال: قلت: مما بقي؟ قال: مما مضى. نعم، سبعين عام مما مضى. هذا أيضا في المسند وغيره. يقول: تدور رحل الإسلام، أي ظهور الإسلام واستقامته، الرحى تدور لخمس وثلاثين سنة، وهذا سنة مقتل عثمان، عثمان قتل سنة 35، وحتى الجهاد الأكبر أكثر الفتوحات كانت قبل 35، يعني المصر والشام والعراق وأفريقيا وهذا كلها كانت قبل 35، والمشرق وخراسان كلها في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. في خلافة علي رضي الله عنه توقفت المغازي لأجل الفتنة، ثم بعدين في خلافة عثمان جاء في معاوية جاء في فتوحات قبرص ورودس والأقصى، لكن الفتوحات الكبرى كانت إلى 35. فيقول: رحل الإسلام إما استقامته وإما الحروب والقتال، تدور لخمس وثلاثين سنة أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين. فقيل إن هذا من موته، وقيل من هجرته، وقيل من موت عمر، يعني على اختلاف. وكل لو حسبتها في الآخر قال: فإن يهلكوا فالسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما. إن قلت أيضا إن هذا يقم، قيل سبعين عام مما بقي يعني بعد الخمسة وثلاثين، قال: لا، من أول شيء مما مضى. فإن قلت إنه من الهجرة ففعلا يعني معاوية رضي الله عنه مات سنة 60 وإلى سنة 70، والأمور بعد معاوية يعني بدأت تتغير يزيد وغيره. وإن قلت إنه من مقتل عمر بن الخطاب سنة 23، إذا زدت عليها 70 اللي هو موت عمر بن عبد العزيز، وهذا آخر رحل الإسلام اللي دارت وهو في أواخر القرون الفاضلة، لأن عمر بن عبد العزيز مات 102 ونحوه، فمع 23 أو قبله إلى خلافة عمر بن عبد العزيز. فعلى كل حال، على أي ما تحسبها هي كلها تدور في القرن الأول أو في المئة الأولى، وهذه موجودة في المسند وغيره. نعم. وللترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال: لما ولد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك. قال: أخرج إلى الناس فاطردهم عني، فإنك خارج خير لي منك داخل. كان عثمان رضي الله عنه، هذه عذر الصحابة، لأن الصحابة بعد ذلك استعظموا أن يقتل بين أظهرهم في المدينة، يقتلون الثوار الخوارج وهم ينظرون، استعظموا ذلك. ولذلك قامت عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وحصل ما حصل، كل هذا من الفاجعة. ما ظنوا أن الأمر يصل إلى أن يقتل عثمان بين أظهرهم، لكن عثمان كان يخرج الناس عنه وكان يحتسب نفسه. شوف هذا اللي يضحي فعلا، يحتسب نفسه ولا يحدث في المسلمين شر، ويقول أول دم يراق لا يكون بسببه بين المسلمين. فاحتسب نفسه رضي الله عنه حتى أنه ذبح على مصحفه رضي الله عنه وأرضاه، وكانت فتنة فاجعة أيضا. مقتل خليفة مظلوم هذه إحدى الفتن الكبار الثلاث. فكل واحد يأتي، ابن الزبير جاء وعلي والحسن والحسين، قال اخرجوا ادفعوا الثوار ولكن لا تريقوا دماء، وكونك خارج خير منك داخل، لأن سيحصل قتال ثم يراق أول دم بين المسلمين. أراد عثمان لا يكون هو يدفي، أول دم يراق بين المسلمين، وصبر حتى أريق دمه هو، ثم بعد ذلك أريقت الدماء بين المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فهذا عبد الله بن سلام الإمام الكبير اللي كان يهودي وأسلم وصاحب علم، حتى قال فيه آيات في القرآن، منها آخر آية في سورة الرعد ومن عنده علم الكتاب. كثير من السلف يقول هو عبد الله بن سلام، وفي آية وشهد شاهد بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام، فهو خير اليهود سابق، هو خيرهم بلا شك. وقد رأى رؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام، هو رأى رؤيا أنه يتمسك في عمود وتحته روضة خضراء، فعجز فجاء رجل دفعه من أسفل فوجد حلقة فوق فأمسك بها ثم استيقظ، فقال أنت تموت على الإسلام، لأن استيقظ وهو ممسك بالعروة الوثقى. فكان الصحابة يقولون هو في الجنة، لأن من مات على الإسلام فهو الجنة. الآن الخوف علينا أن ما نموت على الإسلام، نخشى أن نبتد أو نفتن، نسأل الله العافية. لكن لما قيل إن عبد الله بن سلام يموت على الإسلام قالوا هو في الجنة، فخرج وقال الكلام الطيب. لكن شوف الخوارج قالوا يا يهودي، الآن يعيرون بيهودية السابق، الخوارج هم شرار الناس قاطبة. نعم. قال فخرج عبد الله بن سلام من الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان. يقال إن اسمه كان الحصين، يقال إن اسمه كان الحصين، وغير النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله. نعم. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله نزل في، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم الآية، ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. حتى لو كانت السور مكية مثل الرعد ومثل اللي قبلها الأحقاف، لكن قال مجاهد وقتادة والحسن وكبار أهل التفسير إن في عبد الله بن سلام، وأحيانا تكون السورة في مكة وفيها آية نزلت المدينة وتلحق بها. نعم. ثم قال إن لله سيفا مغمودا عنكم. إن لله سيفا اللي هو قتال المسلمين بينهم، قتال الفتنة، يقول هذا السيف لا زال مغمود، لا تسلوه ما عاد يرجع في غمده ليوم القيامة، لا تفتحوا باب القتال بين المسلمين، إن لله سيفا مغمودا عنكم. نعم. وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم. سبحان الله، الملائكة جاورتكم لكثرة ما في المدينة من الخير والنصرة والهجرة والجهاد والعلم والصحابة وأبناء الصحابة، قالت الملائكة معكم، لكن إن بدأتم بالشر تركتكم. نعم. فالله الله في هذا الرجل إن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولا يسلن سيف سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال الترمذي حسن غريب. نعم. وفعلا هذه فراسة صدقت، وليست فراسة فقط، علم. سيف الفتنة لما سل بمقتل عثمان لم يغمد إلى اليوم، وخاصة الأيام هذه الآن شوف قتال بعضهم مسلمين فيما بينهم، ما يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل، فأصبح بلاء هذه الأمة فيما بينهم. فقالت الخوارج هؤلاء اللي قتلوا عثمان قالوا اقتلوا اليهودي، مع أنه من كبار الصحابة يعيرونه بأنه كان يهودي، واقتلوا عثمان، أعوذ بالله من حالهم، هؤلاء يغلق عليهم، يحجبون عن الخير، كلاب أهل النار، فيهم من الكبر ما الله به عليه، تكبرون على الصحابة وعلى الناس. وقد جربتم الآن، شفتوا بعض القرون اللي خرجت فيهم كبر على العلماء، كبر على النصوص، كبر على كل شيء، ما يغتر بهم إلا مغرور، حتى لو قالوا نحن غضب لله والجهاد وغيره ما يغتر بهم إلا جاهل، الكبر يفوح من كلامهم، نعوذ بالله من حالهم. نعم. ولهما أن عمر قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة فقلت أنا، فقال إنك لجريء. قال كيف؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذه فتنة خاصة، فتنتك في أهلك. أحيانا الولد مجبنة ومبخلة تمسك، وأحيانا تترك بعض الواجب، وأحيانا تأخر عن الصلاة، وأحيانا بسبب فتنتك في أهلك وولدك وجارك، لكن تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكفر. لكن عمر ما يريد يسأل عن هذا، يسأل عن العامة. نعم. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج موج البحر. هذه الفتنة العامة مثلت بموج البحر، كل موجة تأخذ أمواج فئات من الناس، نعوذ بالله من حالها. نعم. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق. ولم يغلق إلى اليوم، ولم يغلق إلى اليوم. نعم. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالغاليط. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا للمسروق: سله. فسأله فقال عمر: نعم، كان عمر هو الباب، فلما كسر وهو قتله انفتحت هذه لتموج موج البحر. وعمر كان إسلامه عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة، وكان موته أمر عظيم في الإسلام، وكان حائطا كما قال مسعود حصينا على الإسلام، ما يأذن ولا يسمح هو وشديد المراقبة إن بدعة تخرج. وش فعل بصبيغ؟ وش فعل بالأحنف بن قيس؟ الأحنف بن قيس جاء في وفد العراق فرآه أنه فصيح هو ومتكلم، مع أن الأحنف من سادات العرب، فقال العراقيين: ارجعوا بلادكم وانت اجلس عندي. وجلس سنة كاملة عنده، فقال: اذهب إلى أهلك. قال: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، وخاف أن أنت، وما رأيت منك إلا خير. يعني لما رأى فصيح وكذا، فكان حريص، حريص أن لا يخرج شيء في عهده ولا يغير شيء، حتى المسجد رجع جريد وجذوع كما كان، إلين مات. وهو في آخر أمره دعا الله أن يموت لأنه عجز، قال: انتشرت الرعية وكثر الأمر وأخفى أخشى أن أفرط، أتعب من بعده رضي الله عنه. فكان حائطا حصينا على الإسلام، فالناس يدخلون ولا يخرجون، فلما مات انكسر الحائط وانكسر الباب، فالناس يخرجون ولا يدخلون إلا ما شاء الله. نعم. ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكري في رهط من بني ليث، فقال: من القوم؟ فقلنا: بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة. فقال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين، وغلت الدواب بالكوفة. قال: فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي، فأذن لنا فقدمنا الكوفة. فقلت لصاحبي: إني داخل المسجد، إذا قامت السوق خرجت إليك. فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم، يعني من السكون، كأنما قطعت رؤوس من السكون والإقبال على المتكلم. نعم. استمعون لحديث رجل. قال: فقمت عليهم، فجاء رجل فقام إلى جنبي. قال: فقلت: من هذا؟ قال: أبصري أنت؟ قلت: نعم. قال: قد عرفت، ولو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا. فدنوت منه فسمعت مباشرة. قال: أبصري أنت؟ الكوف والبصرة بين المنافس، فهذا يسأل عن حذيفة، لو كان كوفي عرف حذيفة، هذا من أكابر الكوف. قال: أنت بصري؟ قال: نعم. قال: لو كنت كوفي ما سألت عن هذا. هذا حذيفة، فدنا منه، فسمع حذيفة والناس مجتمعين عليه يحدث بهذا الحديث. الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله له طريقة، يحب دائما أن يأتي بالحديث وقصة، كما فعل في حديث 70,000 حصين بن عبد الرحمن والكوكب اللي انقض البارحة، لأن هذا طيب، يعطيك فوائد كثيرة ويجعلك تعيش في جو الحديث. دائما إذا وجد قصة للحديث يحرص عليها. رحمة الله عليه، هو اللي أحيى الآثار ونشرها في القرون المتأخرة. نعم. فدنوت منه فسمعت حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وعرفت أن الخير يسبقني. أن الخير لا يسبقني، المحفوظ أن الخير لا يسبقني أو لن يسبقني، بمعنى الخير والأمن وهذا أعرفه، وكذلك العبادات وكذا، لكن أنا أخاف يأتينا شر وليس عندنا سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة أن الصحابة ما عندهم الآثار، ما عندهم الرأي والمصالح والمفاسد، الآن يسأل عن المستقبل ويخاف يحصل شيء ما عنده أثر فيه، ما قال إذا حصل شيء سأنظر في المفسدة والمصلحة وأنظر في كذا مثل ما يفعلون، لا، يقول أسأل دائم عن الشر، أخاف أن يدركني الشر وليس عندي آثار، وأما الخير الناس كلهم يحفظونه. نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ أبعد هذا الخير شر، يعني الإسلام اللي جاء، وقال كنا في جاهلية وشر ثم جاء الله بهذا الخير، أبعد هذا الخير شر؟ نعم. فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. من أخذ بهذه الوصية خلاص ما عاد تضر الفتن بإذن الله. قال يا حذيفة لا تكثر الأسئلة، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، اتبع ما فيه، تعلم واعمل. كل سؤال جوابه في القرآن، كل فتنة كشفها في القرآن، كل مشكل شفاء في القرآن. تعلم كتاب الله واعمل بما فيه يغنيك عن كثير من الأسئلة، لأن العمل يغلق عليك باب الإشكالات والجدل. نعم. قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. فتنة وشر. نعم. قلت يا رسول الله بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات. قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيهم أو فيها أو فيهم. بعد الخير اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تأتي فتنة وشر، أولها مقتل عثمان، ثم بعد ذلك تأتي هدنة وجماعة لكن على أقذاء، يعني ليست صافية ظاهر وباطن. نعم. قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه. هذا المنجة، تعلم واعمل. نعم. 3 مرات. 3 مرات. قال قلت يا رسول الله هل بعد الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار. نعوذ بالله. فتنة عمياء وصماء. فتنة عمياء وصماء. لماذا سميت عمياء؟ لأن يعمى فيها سبيل الحق، مثل ما نحن فيه اليوم من كثرة التشويش واللبس يعمى على الحق، يعمى على الإنسان سبيل الحق، فتكون الفتنة نفسها عمياء، يعني نسبت إلى من يريد النجاة منها يصبح أعمى وصم. أكثر الناس الآن أصم عن الحق، ما يسمع النصيحة ولا يسمع الحق، يريدون فقط ما تعودوا عليه. نعوذ بالله من حاله. وعليها دعاء على أبواب النار، يدعونك للبدع، يدعونك للشر، يدعونك للفساد. نعم. فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. لو تموت وأنت عاض بأصل شجرة الجذل خير من تتبع واحد منهم، حتى لو كانوا يدعونك إلى خير اتركهم، دع تلك الفرق كلها. نعم. وله ما عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هذا الدخن. وقال إن أبو عبيد فسر الدخن بقوله لا ترجع القلوب إلى ما كانت عليه، الدخن لا ترجع القلوب إلى ما كانت عليه. وبعد مقتل عثمان ما رجعت القلوب إلى ما كانت عليه من الجماعة واتباع السنة ومعرفة الحق. وقال أيضا قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون أو يهدون، يهدون يعني يدعون الناس لكن بغير هدي، في الدعوة وفي الجهاد وفي العبادة وفي العلم هم يدعون لكن لغير الهدي النبوي، ويستنون بغير السنة تعرف منهم وتنكر. ليس منكر خالص، في كلام زين عندهم وفي كلام ما هو طيب تعرف وتنكر. هذا الدخن، هذه الأقذاء، القلوب ما رجعت كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. نعم. فقلت هل بعد ذاك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. سبحان الله، ما أدري كيف الناس، نعوذ بالله من فتنة، كيف الناس يظلون هذا الحديث عندهم. أمر واضح، من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، بعضهم يظهر من أهل الدعوة وبعضهم من أهل الخير وبعضهم من أهل الشر، بعضهم ليبرالي وبعضهم أحزاب إسلامية، وبعضهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويدعون إلى النار، يدعون للديمقراطية، يدعون للبدع، يدعون لعدم إنكار المنكر، يدعون لاجتماع الحق والباطل، كما سيأتي الآن في الحديث الآخر. قلوب شياطين في جثمان إنس، الجسم جسم إنسي لكن القلب شيطان، يدعونك الآن، شوفهم في القنوات، في الأشرطة، في المواقع، في الجرائد، في كل شيء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شخصهم لنا، ومع ذلك يظلون الناس، والحديث بين أظهرهم، كالعيس في البيداء يقتله الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. نعم. فقلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. بعد القرآن هذا من جهة ثانية، لزوم الجماعة والإمام. أدخل رأسك في الربق، من خرج فقد خلع ربقة الإسلام من عنق. تعرفون الربق وشو؟ الربق ما هو؟ الحبل اللي يدخل فيه رؤوس الجفار والبهم الصغار. إلى اليوم الناس يسمونه ربق أو ربد. يكون اللي عنده بهم يحط له حبل في حلقات ويدخل البهم هذه كلها في الربد. البهم اللي في الربد هذه يكون عنده الراعي وعنده الحظيرة وعنده الأمن بإذن الله، واللي طلع رأسه من الحبل هذا يأكله الذئب. فمن خرج عن الجماعة أكله الذئب والشيطان. فقال إلزم الجماعة والإمام، كن مع الجماعة والإمام مهما كان، هذا خير لك. نعم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. مثل الدول الآن اللي انفرطت جماعتهم وإمامهم، ما عاد لهم لا جماعة ولا إمام. لا تقول والله حزب إسلامي بكون معه وحزب إسلامي لا، اعتزل الفرق كلها، اللي يقول إسلامي واللي يقول مو بإسلام اتركهم كلهم، ما دام ما لهم لا جماعة ولا إمام اشتغل بنفسك واعتزل تلك الفرق كلها. ما قال ابحث عن أقربهم الحق وكن معه أبدا. نعم. ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى أدركك الموت وأنت على ذلك. إلى الدرجة، ولو ما تجد في دولتك إلا شجرة بعيدة عنهم تسكن تحتها ويأتيك الموت وأنت تحت الشجرة هذه، لا تنضم إلى أي واحد منهم. الحديث الأخير في هذا الباب. نعم. وفي رواية يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. أئمة الدين وأئمة الدنيا، ملوك وعلماء ودعاة وغيرهم أئمة، لكن لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي ولا يدعون الناس للحق. نعم. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. سيقوم فيهم معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يقومون في الناس وأعوذ بالله هم شياطين. الآن حتى وجوههم وجوه شياطين، لكن الجسم واليدين والرجلين جثمان إنس، نعوذ بالله من حاله، سبحان الله العظيم. نعم. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. نعم. هذا من جهلك، من جهلك لا تهيج الفتنة فتحرقك أنت أول واحد. إلزم الجماعة حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. نعم. ولمسلم إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. وإلا يعني وإلا يكون خليفة، وإلا يكون خليفة أو إمام فاتركهم كلهم واعتزل، ولذلك تخرج البادية وتموت وأنت عاض بجذل شجرة إذا انفرط الأمن والجماعة. نعم. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه. هذا ترى هذه الزيادة، لأن حديث حذيفة المشهور إن قال خير ثم شر ثم خير ثم شر، لكن الصواب أنه واصل حذيفة إلين وصل إلى الدجال. قال كنا في شر ثم جاء الله بالخير ثم بعد الخير شر ثم بعد خير على دخل ثم بعد شر، ثم آخر شيء قال ثم الدجال. نعم. قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في ناره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. يعني حذيفة إلين حتى بعد الدجال. قال ماذا؟ قال الدجال. قال ثم ما؟ قال الساعة. يعني إلى الآن، الآن ارتاح، عرف كل المستقبل وماذا يفعل في كل خطوة كل مرحلة. والدجال فتنة ستأتي إن شاء الله، نعوذ بالله من فتنة الدجال، سيأتي الحديث عنها، نعوذ بالله من فتنة الدجال ومن الفتن كلها. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.